وأن يجعلنا وولاة أمرنا والمسلمين من المصلحين، وأن يجعلنا ممن قام بأمر الله كما شرع الله، وأن يكرمنا بطاعته، وأن يهدينا للسنة ويثبتنا عليها إلى أن نلقاه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. يحتاجه الإنسان في الأمور الشريفة، فإنه ما قام إنسان بأمر شريف إلا واحتاج إلى الصبر. ومن الأمور الشريفة العظيمة النصيحة، وهي جزء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما عامل الإنسان الناس إلا وسيناله منهم شيء، فينبغي عليه أن يوطن نفسه على الصبر. ومن عرف عظيم ما يطلب هان عليه ما يناله من الناس. الإنسان إذا كان ينصح لله ويطلب الثواب العظيم من الله، فإنه يهون عليه ما قد يلاقيه من الناس، وهذا يعينه على الصبر على النصيحة، فينصح ويصبر. وإذا أوذي فإنه لا ينتقم ممن آذاه بقول أو نحو ذلك، وإنما يصبر على من نصحه ويدعو له ويسأل الله عز وجل له الهداية. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. سائل يسأل عن وقت الإمساك في السحور، متى يكون؟ لأن البعض يشيع بأن المسلم بإمكانه أن يأكل حتى وقت الإقامة. الناس في وقت الإمساك بين طرفين، طرف مشدد يجعل الإمساك واجباً قبل الفجر بعشر دقائق أو بربع ساعة أو بثلث ساعة، ونرى في بعض التقاويم أنهم يكتبون وقت الإمساك أو زمن الإمساك قبل الفجر، ولا شك أن هذا لا أصل له، وأنه من التشديد على المسلمين الذي لا يجوز أن يكون. وطرف متساهل، منهم من رأيناه يأكل ويشرب حتى تكاد الشمس أن تشرق، ويزعم أن الناس مخطئون في توقيت أذانهم وفي توقيت إمساكهم. والناس يتفاوتون في هذا التساهل، فمنهم من يقول كل واشرب حتى ينتهي المؤذن من الأذان، ومنهم من يقول كل واشرب حتى تقام الصلاة، ومنهم من يقول كل واشرب حتى يمضي ثلث ساعة من وقت الأذان عند الناس. وكل هذا من التساهل الذي لا أصل له، والواجب على المسلم أن يمسك إذا طلع الفجر، إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن علامة ذلك هو الأذان لصلاة الفجر، فإذا جاء وقت الأذان وأذن المؤذن على الوقت الذي يعلمه المسلمون والذي استقر عليه حال المسلمين فقد وجب الإمساك. ولا يجوز لأحد أن يشكك المسلمين في عباداتهم العامة، لا في صلواتهم ولا في صيامهم. ومن كان من طلاب العلم يرى رأياً فإن الواجب عليه ألا يفشيه، بل الواجب عليه أن يرفع الأمر إلى ذوي الاختصاص وأن يراجع أهل العلم. ومرة أيها الإخوة جاءني طالب علم بكتاب، قال يا شيخ أنا عندي كتاب كتبته في مواقيت الصلاة الشرعية أريد أن تطلع عليه، فاعتذرت لكثرة مشاغلي فأبى، فأحضر الكتاب فقرأته، فلما قرأته قلت يا أخي أنا كنت قلت لك قبل عندما اعتذرت ارفع الكتاب إلى هيئة كبار العلماء، فإن أقروا ما فيه فذاك حسن وإلا فاتركه، أما الآن فأقول لك أحرقه وادفنه، فإن فيه من الأخطاء الشرعية الشيء الكثير. طالب العلم قد يبدو له شيء، لكن لا يجوز له أن يشيع ذلك بين الناس، وأن يشكك الناس في عباداتهم وفي صلواتهم وفي صيامهم. وإنما الواجب إذا ظهر للإنسان شيء أن يحيله إلى أهله من ذوي الاختصاص وأهل العلم. ولذلك أقول يا إخوة، الواجب على المسلم أن يمسك إذا أذن الفجر على الوقت المعلوم الذي عليه المسلمون في بلاده وفي مكانه، ولا يجوز التساهل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رخصة واحدة، وهي أن من أذن والإناء في يده، من أذن والإناء في يده، يعني الإناء ليس على الأرض، الإناء في يده، من أذن والإناء في يده فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يشرب ذلك الإناء ولو أذن المؤذن. وفي هذا دليل على أن الواجب الإمساك عند الأذان، ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رخصة. أما ما عدا هذا فلا يجوز للمؤمن أن يفعله، والله أعلم.